إن من العادات الباقية لديهم في ما يتعلق بولادة المولود أن يأخذ المولود شخص معروف بالشجاعة والحداقة وكتمان السر، ووالدة المولود تبقى 40 يوما في الحجبة لا تطلع من بيتها، بل تبقى بداخل غرفة وحدها في إغلاق لمدة 40 يوما. هل هذه الأفعال كما يقول أخونا، هل هذه الأفعال في نظركم في شيء من الدين؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. هذا كذلك قبله كله باطل، كله لا أساس له، لا حمل الولد من جهة إنسان معه الشجاعة إلى شيء معين يحمله إلى كذا أو إلى كذا أو يذهب به إلى كذا، كل هذا لا أساس له. المولود يبقى عند والدته في أرضاعه والعناية به من أول ولادته، أو ينفى إلى من تحضنه وتربيه وتوضعه إذا كانت أمه لا تستطيع ذلك وليس فيها لبن، وأمه كذلك ليس لها أن تحبس نفسها في غرفة ولا في غيرها، بل كسائر النساء يخرجن من محل الولادة تذهب إلى حاجاتها ولا تغلق عليها غرفة ولا غيرها، بل هذا كله باطل وكله تشديد لا وجه له، بل هو من الشيطان. نسأل الله السلامة. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.